ذكر الميزان، بباب ذكر الميزان الرجال اللي ما وثقون وين من نوجدهم؟ طبعا بالميزان ما بيورد يمكن غير الضعفاء على ما لاحظ. لا مو شرط، لأنه كاتب بمقدمته وكل ما قيل عنه أنه ثقة ضبط لا أريده على ما أذكر. لا أنت ما أحط علما من مقدمة، هو قد يورد في الميزان رجالا تكلم فيهم ولكن بغير حق في رأيه. يعني الشاهد أيضا يعني هو تعمد تحيله مش عن القبلة إلى القبلة أيضا، هي منكر.